بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 48 بعد 300 على 1. عنده سؤال إن شاء الله. سليم تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ أحمد الله إليك. كيف أنت؟ طيب خليك. نعم. كيف أنت؟ الحمد لله، الله يذكر خير. آمين. يا شيخ. تفضل. أي مرجع يعني يمكن إن شاء الله نطلع عليه عشان هذا الموضوع، هذا يعني قطن المسلم في بلاد الكفار، يعني كتاب أو الحقيقة لا أعلم يعني مصدرا خاصا يجمع الكلام في هذا الموضوع الخطير، لكني أذكر أن ابن القيم رحمه الله في بعض تعليقاته على بعض المغازي يتكلم في هذا الموضوع، فلعلك تعود إلى زاد المعاد. تعرف كتابه؟ لا، ما عندي فكر. طيب يا شيخ، يعني في الشرع الحكيم ما فيش ولا عذر للمسلم ان يقتل في بلاد الكفار؟ ما في عذر اطلاقا الا اذا كان على طريقة الصحابة الذين كانوا يسافرون للتجارة الى بلاد الروم، يعني ياخذون اياما قلائل، اسبوعا اسبوعين، ثم يعودون ادراجهم. اما ان يقيموا هناك وبعضهم يتناشلون هناك، هذا لا يجوز وليس للمسلم عذر في ذلك. والعلوم التي يسافرون من أجل تحصيلها إلى تلك البلاد هي علوم دنيوية، يعني يريدون أن يحصلوا سببا للرزق، وأرض الله عز وجل واسعة، وفي القرآن الكريم أن الله عز وجل يخاطب الذين مكثوا في ديار الكفر بعد أن أسلموا، يقال لهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. هذا الخطاب موجه لضعفاء المؤمنين الذين يكونون من أهل البلاد، ثم يهديهم الله فيؤمرون بأن يهاجروا إلى بلاد الإسلام. فما بالكم أنتم معشر الشباب المسلمين فدعونا بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، وانقلبت الحقيقة الشرعية فقيل أن فلان يهاجر إلى أمريكا، بدل أن يقال أن الأمريكي يهاجر إلى بلاد الإسلام يقال فلان مسلم هاجر من بلاد الإسلام إلى أمريكا، إلى درجة خطيرة جدا حتى سميت بلاد الكفر بالمهجر. هذا قلب الحقائق الشرعية، وهذا أمر خطير جدا. ولذلك فأنا من باب الدين نصيحة نصحت صاحبك، وكذلك أوجه إليك بهذه النصيحة لكي تنظروا في الأمر وتنجوا بأنفسكم قبل أن يلحق بكم ما ليس بحسبانكم. يعني نصحتك لي يا شيخ أرجع البلد أفضل. أي نعم، بلا شك، ليس فقط أفضل بمعنى أنه يجوز هذا وهذا ولكن أحدهما أفضل، لا، هذا واجب. نعم، أن تعودوا إلى بلادكم واجب، يعني في أقرب وقت يكون أفضل. أي نعم. طيب يا شيخ، بارك الله فيك وجزاك الله عنا خيرا، وإياكم إن شاء الله جميعا. طيب، السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ أشكرك. عساك بخير. أيها جزاك الله خير، الحمد لله، والله طيبين من فضل الله. الحمد لله دائما. إذا تكرمت أسألك السؤال. تفضل. توفي ولد في حياة والده. نعم. وكان للمتوفى أولاد. أيوة. ولما توفي جدهم أرادوا أن يرثوا من ميراثه. ومن المعروف أنهم لا يرثوا إلا أن المحاكم الشرعية في قلقيل في فلسطين فرقوا بين نوعين من الأراضي. الأراضي المسجلة بالطابو والأراضي المشاع الميري. قالوا أنكم لا ترثون من أراضي المسجلة طابو، ولكن ترثوا من الأراضي الغير مسجلة المشاع. والشاب ابن المتوفى الأول يريد أن يعرف حكم الشرع، فإذا كان الشرع يعطيه يأخذ، وإلا فلا يريد شيئا. بارك الله فيك. جزاك الله خير. هذا التفريق مبتدع لا أصل له في الشرع. هو لا يرث. نعم. لا من الأراضي المطوبة ولا الأراضي الميرية. جزاك الله خيرا. إياك وبارك فيك. في سؤال ثاني قصير إذا سمحت. تفضل. نبني مسجد جديد في إسكان المعلمين. أيوة. وفي مكان للنساء سدة تستطيع النساء مشاهدة الإمام منها. أيوة. لكن كثرة ما في البلاد من فسق وما لا يخفى عليكم من أمور أخرى، صار اقتراح عند إخواننا في الحي أن نلغي السدة للنساء ونبقي مدخلها للرجال، فأيهما أفضل، هل نخصصها للنساء أم نبقيها للرجال؟ وجزاك الله خيرا. ما وضح لي شو اللي يعني اقترح الغاء السدة؟ لا، اللي اقترح الغاء تخصيص السد للنساء، يعني ما بده النساء يجين يصلين في المسجد اصلا ابتداء. هيك يعني بده هيك نيتهم. نعم. ما بيجوز الخصص للنساء. ما بيجوز يمنع النساء من الدخول الى المسجد. نعم. اما انه نبقوا فكرة السدة مخصصة للنساء بحيث يرون منها الرجال الامام. نعم. وإما أن تجعلوا لهن مكانا في آخر المسجد أيضا يتمكنون منه من رؤية الإمام. جزاك الله خيرا. إياك. ثم لنا طلب أخير عندك يا فضيلة شيخنا. أبداً. نريد أن ندعوك عندنا، فأرجو أن لا تردنا خائبين، نريد الجواب. نعم إن شاء الله نحدد ذلك مع أخونا أبو ليلى. على كل حال. نعم. تتصل مع ابو ليلى بعد ان التقي به ونشوف ظروفنا ان شاء الله تعالى. جزاك الله خير. وانت كذلك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا سلمكم الله، ما نبدو له كلمة مميز عند اهل الحديث، نبدو كلمة مميز عندما يطلقونها او يشترطون اشتراط معين، لا سيما أظن في قضية السماع، لأن بعضهم قال ميز بين البقرة. يعني في عنده إدراك، اللي بفهمه من هذه الكلمة عنده إدراك كما لو كان قد بلغ سن الرشد، لكنه ما بلغ، فقد يكون البلوغ في كثير من الأحكام الشرعية شرطا، وليس كذلك في أمور أخرى، منها مثلا السماع، فإذا كان قد سمع حديثا ما قبل سن البلوغ ثم حدث به بعد البلوغ، فينبغي أن يكون حينما سمع الحديث أن يكون مميزا، يفرق مثلا بين كلام الرسول عليه السلام حينما سمعه أنه هذا كلام محمد عليه السلام، وليس ككلام البشر مهما كان سوية هذا البشر عاليا ورفيعا، ولكنه ليس هو كالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا نوع من أنواع المقصود بكلمة التمييز. مثلا بعض الفقهاء ولعلهم لم يبلغهم قوله عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع إلى آخر الحديث، فقالوا باجتهاد من عند أنفسهم حينما لم يبلغهم حديث نبيهم، قالوا أن الصبي يؤمر بالصلاة إذا ميز يمينه من يساره، هذا نوع من التمييز ولا يمكن تحديد المقصود بكلمة التمييز بالضبط لأن الأمثلة تتنوع في الواقع. هذا الذي أفهمه من كلمة التمييز. شيخنا إذا روى أو روى عن المحدث رجلان ارتفع عنه اسم الجهالة من قائل إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه، وهناك من قال أن عدالته تثبت، فما قولكم؟ هو كما عليه جماهير العلماء لا تثبت في مجرد رواية اثنين، والجهالة التي جاءت في كلامك إنما هي الجهالة الحالية، لأنه كما هو معلوم أن العلماء يجعلون جهالة الراوي التي تتعلق برواية الحديث قسمين اثنين، جهالة العين وجهالة الحال. فبرواية اثنين تنتفي الجهالة الأولى جهالة العين ويدخل في جهالة الحال، ولكن لا يدخل بذلك في وصف العدالة. وحينئذ مفهوم هذا الكلام يساعدنا على ما تبين لنا آخر الأمر أنه إذا روى عن الرجل المجهول الحال ثلاثة وأربع وأكثر فيدخل في زمرة العدالة، ويمكن والحالة هذه الاحتجاج بحديثه. ولمثله يقول الحافظ الذهبي والحافظ العسقلاني لأنه صدوق ولو لم يقف على من صدقه أو وثقه على أحد من سلف المحدثين، أي إنهم يسلكون طريقا من الطرق التي كان علماء الحديث يسلكونها حينما كانوا يقولون في الرجل صدوق، وذلك باستقراء حديث الراوي، فحينما لا يجدون فيما روى منكرا من الحديث مع رواية أكثر من اثنين فصاعدا، فهم يصلون إلى النتيجة التي كان يصل إليها علماء الحديث قديما، فيقولون إنه صدوق، أي إن حديثه يحتج به ولو في مرتبة الحسن. هذا ما عندي. الشيخنا بالنسبة لبعض يعني الناس قد يبدأون يومهم بالقرآن الكريم من باب يعني تعظيم الله تبارك وتعالى ثم بأحاديث يعني شريفة ثم بسيرة الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، فهل ترون هذا الترتيب يعني اتباعا أم يعني غير ذلك؟ لا شك أن التزامه هو من الابتداء، أما افتتاح الجلسة بعشر من القرآن فلا أجرؤ على إلحاقه بما ذكرنا من الابتداء، لأنني وجدت في تاريخ ابن عساكر وأنا في دمشق الشام أثرا قويا أن الصحابة كانوا يفتتحون قصصهم أي دروسهم لعشر من القرآن. دروسهم شيخ؟ فإذا كان هذا العشر من القرآن سورة معينة أو آيات معينة، ما هي معنى آيات معينة تقصد؟ مش آيات معينة ملتزمة دائما، تقصد هذا؟ أقصد آيات معينة مثلا سورة العصر دائما دائما، يعني كثير من الإخوة يبتدئون بسورة العصر أو يختتمون جلستهم بهذا بهذه السورة. هذا شيء منه له أصل أيضا، لأنه جاء عن الصحابة أنهم كانوا إذا التقوا ثم افترقوا قرأ أحدهم سورة العصر. لكن هذا شيء، وختم المجلس شيء آخر. ثابت يا شيخ؟ ها؟ ثابت إذا افترقوا قرأت سورة العصر؟ كيف؟ ثابت إذا افترقوا. ثابت. جزاك الله خير. كتابة القرآن الطريقة يرجع لنفس السؤال فقط، يعني شيخنا أنا قصدت الإنسان يبدأ بنفسه، يعني يفتتح يوم، يعني أول ما يبدأ مثلا يستيقظ ويبدأ برامج، يعني يبدأ برامجه العلمية بقراءة القرآن يعني قبل أي عمل آخر، ثم في الأمور بينه وبين نفسه. نعم نعم. لا ليس له أصل، ليس له أصل، يعني استرتيب. لكن أنت بدأت سؤالك عن يوم الجمعة وكأنه أنا غاب عني. نعم نعم. مدري غاب عنك. أجلت أنا حقيقة. أجلت. نعم نعم. أنا مستنى إنه إيش له علاقة. نعم. أنا أسأل بيوم الجمعة. طب كتابة القرآن بالطريقة الإملائية، الإملائية العادية يعني. ممكن توضحونا هيك حكمها؟ أنا كما تعلمون بيقولوا إنه كتابة المصحف أيضا توقيفية، البعض يقول هذا بهذا الشكل. لست أرى هذا الرأي، أنا أرى أن القرآن كتب بالأسلوب الذي كان معروفا يومئذ بين الأميين، وليس لهم خيارة، ولو خيروا بين اثنين ما استطاعوا أن يختاروا إلا ما فعلوا، لأن ذاك هو المعروف في أسلوب كتابتهم للكلام العربي. فلو كان هناك وجه آخر من الكتابة فضلا عن وجوه، ثم اختاروا الوجه الذي جروا عليه من الكتابة، كان يمكن أن يقال والحالة هذه أن الكتابة توقيفية. أما ولم يكن هناك إلا وجه واحد فلا سبيل لهم إلا أن يكتبوا كلام الله في هذا الوجه. ولكن مع هذا كله ألاحظ أن تلك الكتابة التي كتبت الآيات الكريمة بها فيها حكمة، لأنها تتحمل وجوها من القراءات، هذه الوجوه التي نزل بها القرآن كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أنزل القرآن على سبعة أحرف. فمثلا كلمة الصلاة فهي بالكتابة العادية تكتب باللام الألف وبعد الهاء المربوطة، أما الكتابة القديمة فباللام الواو، والسر في هذا أن هناك قراءة بالإضافة إلى القراءة المشهورة الصلاة الصلوة، فلو كتب القرآن الكريم بالأسلوب المعروف اليوم باللمدي كان لا يمكن أن يقرأ إلا بالصلاة. فلهذا المثال وأمثاله قلت لك منذ أيام قريبة لما سألتني هذا السؤال، وأشرت إيجاد لأنه يجوز كتاب القرآن بالأسلوب المعروف اليوم بشرط المحافظة على الكتابة التي عليها المصحف العثماني. لهذا السر. ثم ملاحظة مني لمثل قوله تبارك وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، لا يوجد عندي مانع أن يكتب القرآن بالأحرف العربية وبالأسلوب الإملائي المعروف اليوم ما دام أنه يؤدي ولو وجها واحدا من وجوه القراءة المعروفة عند القراء والمتواترة عند المسلمين. ولا يخفاك بأن الثقافة العامة اليوم بالنسبة للمسلمين لا يساعدهم على قراءة القرآن كما أنزل إذا كان مكتوبا على الطريقة المتوارثة القديمة. ولذلك قلت بجواز كتابة المصحف بالأسلوب الإملائي المعروف اليوم لما فيه من تيسير تلاوة القرآن على الناس أقرب ما يكون إلى الصحة من تقديم المصحف العثماني إليهم. فلو أن الكتابة كانت توقيفية لم يكن لهذا الكلام كله وجه، لكن لا يوجد هناك ما يدل على أن الكتابة توقيفية لما ذكرت آنفا أنه ليس لديهم إلا وجه من وجوه الكتابة. ودليل على ذلك أنهم فيما بعد لما بدأ بعض الناس خاصة العاجم يدخلون في دين الله أفواجا وبدأت الآيات التي وصلت إليهم مكتوبة بالأسلوب الذي كتب في العهد الأول بدون تنقيط مثلا، رأى العلماء لتيسير قراءة القرآن على وجه الصحيح فأحدثوا التنقيط وأحدثوا التشكيل، كل ذلك من باب تحقيق تيسير قراءة القرآن على وجه الصحيح وليس لمثل هذه الوسائل علاقة بالابتداء في الدين. ومعنى هذا أنه لا يدخل في عموم قوله عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ذلك الدين. ومعنى هذا أنه لا يدخل في عموم قوله عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ذلك لأنه ليس المقصود به التقرب بذات هذا الشيء إلى الله أكثر مما كان عليه السلف، بل المقصود به هو تحقيق الأسلوب الذي تقرب به السلف إلى الله عز وجل وهو تلاوة القرآن كما أنزل. فهذه الوسائل التي حدثت في أول الإسلام وأقرها العلماء الأعلام مثلها تماما كتابة المصحف بالإملاء الحديث. هو أستاذ التنقيط هذا الذي أحدث بعد القرون الأولى، يعني أذهب كثير من أوجه القراءات، يعني هلأ بتلاقي المصحف مثلا للنقرأ فيه بيكتبوا فيه على رواية حط عن عاصم، وفي مصاحف مكتوب فيها على قراءة ورش، لأن هذا التنقيط يعني يذهب كلمات كثيرة، في كلمات كثيرة لا يمكن يقرأها الإنسان بهذا المصحف على قراءة ورش. مثل مثلا يقول ونقول وتكون في نقطتين تحت ما يمكن يقراها الواحد نقوله. نعم نعم يقول ويعلمون وتعلمون ولا أخرين. نعم. طيب فماذا؟ فالكتابة بالطريقة الإملائية هذه أيضا يعني ستحدث مثل ما أحدث التنقيط، يعني عبارة فقط عن تيسير لقراءة القرآن الكريم. أنا هيك أرى والله أعلم، يعني ما في ابتداع أكثر من موضوع التنقيط، ابتداع لغوي خلينا نقول. ما أدري أنت تؤيد ما قلت أم أؤيد ما أقول، لكن أقول أنه ألا يقاس هذا على ذاك؟ موضوع الكتاب يعني بالطريقة الإملائية ما تقاس على موضوع تنقيط. هذا سبق بيان لما ضربت لك مثال بالصلاة. نعم. لما تكتب الصلاة باللمدير ضاعت القراءة ذيك الصلاة. نعم. والأمثلة في هذا كثيرة، ومن هذا الذي تذكره أنت الآن. الآن يعني جماهير العلماء أستاذ ما يقرون كتابة بهذه الطريقة. أنا أعرف هذا، أنا أعرف هذا، لكن أنا عم أقرب لك أنه هالكتابة ما في مانع منها بدليل ما فعله السلف من التنقيط والتشكيك. نعم جزاك الله خير. شيخنا بالنسبة في لتخصيص تعطيل الجمعة وقولكم يعني فيه معروف، فهل ترون استبدال العطلة أم غير ذلك؟ لا أرى فرض عطلة على الشعب، لكن إن وجدت مصلحة زمنية ورتأها أهل العلم وأهل الشورى في الدولة المسلمة فلا ينبغي أن يكون يوم الجمعة. لأن فيه تشبها بعطلة اليهود يوم السبت وعطلة النصارى يوم الأحد، ذلك لأن هذه الأيام الثلاثة الجمعة والسبت والأحد هي أيام أعياد لملل ثلاث، ملة الإسلام وملة اليهود وملة النصارى. فإذا كانت اليهود والنصارى يعيدون في أيام أعيادهم السبت والأحد فما ينبغي للمسلمين أن يتشبهوا بهم فيعيدوا في يوم عيدهم يوم الجمعة. فإن رأى كما قلت آنفا أهل الشورى أنه لابد للمسلمين من يوم راحة في الأسبوع لأمر عارض فلا مانع من ذلك شريطة أن يكون غير يوم الجمعة. إذا تساووا الخميس والجمعة أستاذ ترشيد للطاقة يعني. لا. طيب شيخنا، طب بالنسبة لي أنا مثلا كمحل تجاري وبدأ هي نفس لصلاة الجمعة ومن ثم بدأ أخذ الأولاد، يعني ما في قصد زي القصد المعروف عن النصارى أو حتى من المسلمين من يعادين يوم الجمعة، فهل يوجد بأس شيخنا في هذا؟ في بأس، في بأس. والسبب أنت لماذا لا تجعل يوم العطلة في غير يوم الجمعة؟ لأن جماهيرك الذين حولك يفعلون فعلك، فإذا أنت عطلت يوم السبت أو يوم الأحد أو أي يوم من أيام الأسبوع غير الجمعة خسرت تجاريا، خسرت تجاريا. لأن شهر عندنا الأسواق تفتح في الزرقاء يوم الجمعة يفتحوا عادي. شلون يفتحوا؟ الآن عندنا في الزرقاء تفتح المحلات عادي، لكن يوجد بعضهم يعني زي أنا مثلا ما بفتح يوم الجمعة عشان بدي أصلي الجمعة وبأشتغل بعض الأمور وكذا، وللآن في الأسواق في الزرقاء تفتح عادي محلات تجارية والنبوتية إلا طبعا إيش المصالح الشركات. أما محلات تجارية عندنا في السوق شيخنا نسبة فوق 80% من محلات 90% بيفتحوا، يعني مو بيفتحوا تدينا أستاذ، لا دينا ما بروح بصلي جمعة. اللي في ناس لا بروح بصلي جمعة بس كم عارف. يعني شيخ الناس معطلة. أي نعم. وموسم يشتروا كذا. شيخنا بذكر إلى بعض التجار إنه نبيع يوم الجمعة أفضل من بعض الأيام الثانية. يعني هذا حكي بعرفه أنا موجود. ويعني بحس في أحيانا شيخنا إلا أنه بكون أريد أفتح أنا بدي أستريح فيه وأشوف الأولاد وبطلع مثلا هون وبروح على الصلاة وعندنا بعض الدروس في يوم الجمعة مثلا بتخصص فيها مثلا درس أبو مالك أو خطبة أبو مالك مثلا درس علي بعديها من هذا الدرس شيخنا. إيه لما يكون المجتمع اللي أنت عايش فيه ما بيعطل يوم الجمعة. نعم. على حسب ما عم توصف. نعم. لكن نحن بنشوف العاصمة هناك كل عواصم اللي بنعرفها بيعطوا يوم الجمعة. هذا شيخ. بهم الواقع، فإذا كان الواقع عندكم في الزرقاء أن المسلمين لا يعطلون يوم الجمعة، فأنا أرى حينئذ أن تعطل أنت قبل الصلاة. نعم. لأن هذا التعطيل قبل الصلاة هو أمر مرغوب فيه. نعم. بعد الصلاة لك بقى الخيارة، شوف مصلحتك تفتح أو بتفكر، ألا تجعل يعني بعد صلاة الجمعة عطلة لقضاء مصالحك، وإنما تارة وتارة. نعم. واضح؟ نعم واضح. جزاك الله خير. أمياك شيخنا. بالنسبة لقضية الحقيقة الشهر يا من الفضل، أما الفضل يلا حضروا حالكم لأنه برد الجو راح يصير المغرب. نعم. عند بعد المغرب ليش على ذكر يلا.